الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف حفظه الله تعالى في رسالته المختصر المفيد في بيان دلائل أقسام التوحيد: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين وخيرة رب العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه رسالة مختصرة وورقات يسيرة في بيان بعض البراهين والدلائل على أقسام التوحيد وصحة تقسيمه إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. اختصرتها من كتاب الذي رددت فيه على من أنكر هذا التقسيم تحقيقا لرغبة عدد من الأفاضل، وأسأل الله أن ينفع بهذا المختصر وأصله بمنه وكرمه. بيان مختصر لأقسام التوحيد. القسم الأول: توحيد الربوبية، وهو الإقرار بأن الله تعالى رب كل شيء ومالكه وخالقه ورازقه، وأنه المحيي المميت النافع الضار المتفرد بإجابة الدعاء عند الاضطرار، الذي له الأمر كله وبيده الخير كله، القادر على كل شيء، ليس له في ذلك شريك، ويدخل في ذلك الإيمان بالقدر. القسم الثاني: توحيد الأسماء والصفات، وهو الإقرار بأن الله بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، له المشيئة النافذة والحكمة البالغة، وأنه سميع بصير رؤوف رحيم، على العرش استوى وعلى الملك احتوى، وأنه الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، إلى غير ذلك من الأسماء الحسنى والصفات العلى. والإيمان الجازم بها دون تحريف أو تعطيل أو تكييف أو تمثيل. القسم الثالث: توحيد الإلهية، ومبناه على إخلاص التأله لله تعالى من المحبة والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والدعاء لله وحده، وإخلاص العبادات كلها ظاهرها وباطنها لله وحده لا شريك له، فلا يجعل فيها شيء لغيره، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، فضلا عن غيرهما. وهذا التوحيد هو الذي تضمنه قول الله تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وهو أول الدين وآخره، وهو أول الدين وآخره، وباطنه وظاهره، وهو أول دعوة الرسل وآخرها، وهو معنى قول لا إله إلا الله. فإن الإله هو المألوه المعبود بالمحبة والخشية والإجلال والتعظيم وجميع أنواع العبادة. ولأجل هذا التوحيد خلقت الخليقة، وأرسلت الرسل، وأنزلت الكتب، وبه افترق الناس إلى مؤمنين وكفار، وسعداء أهل الجنة وأشقياء أهل النار. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الرسالة هي رسالة مختصرة في موضوع هو من أهم الموضوعات وأجلها وأنفعها، فهو في الغاية التي خلق الخلق لأجلها وأوجدوا لتحقيقها، ألا وهي توحيد الله عز وجل. والله عز وجل خلق الخلق ليوحدوه جل شأنه بالعلم والعمل، ليس بالعلم وحده، وإنما بالعلم والعمل. وتوحيده عز وجل بالعلم هو الإقرار بربوبية الله عز وجل، وأنه وحده الخالق لا شريك له، الملك لا شريك له، المتصرف لا ند له، الذي بيده أزمة الأمور، وإثبات أسمائه الحسنى وصفاته العليا الواردة في كتابه وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وتوحيده جل وعلا بالعمل، وذلك بإفراده جل شأنه بالعبادة وإخلاص العبادة له دون سواه. وقد قال الله عز وجل في بيان أن هذين الأمرين هما غاية الخلق، أعني العلم والعمل، قال جل شأنه: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وهي الآية الأخيرة من سورة الطلاق. وقال جل شأنه في أواخر الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا تأملت في الآيتين الكريمتين تبين لك أن الغاية التي خلقنا لأجلها وأوجدنا لتحقيقها أن نعلم وأن نعمل. أن نعمل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأن نعلم: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: إن التوحيد ينقسم إلى قسمين، علمي وعملي. يدل للعلم آية الطلاق وللعمل آية الذاريات. ويدخل تحت التوحيد العلمي، يدخل تحت التوحيد العلمي توحيد الربوبية وتوحيد توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، لأن كل منهما المطلوب فيه العلم. وتوحيد العبادة أو توحيد الإلهية هذا توحيد عملي، توحيد عملي. وهذه الأقسام للتوحيد سواء قلنا إنه قسمان أو قلنا ثلاثة أقسام كلها حقائق شرعية دل عليها الاستقراء لكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهي حقيقة شرعية ثابتة ثبوت فرائض الدين وواجباته بالدلائل البينات والحجج الواضحات. وفي هذه الرسالة عرض وإيراد لدلائل التوحيد وشواهد هذه الأقسام وبراهينه من كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. عرف كل قسم من هذه الأقسام تعريفا مختصرا. فالقسم الأول توحيد الربوبية، القسم الأول توحيد الربوبية، والربوبية صفة الله التي دل عليها اسمه الرب. وتوحيد الربوبية هو الإقرار بأن الله تعالى رب كل شيء ومالكه وخالقه ورازقه، وأنه المحيي المميت النافع الضار المتفرد بإجابة الدعاء عند الاضطرار، الذي له الأمر كله وبيده الخير كله، القادر على كل شيء ليس له في ذلك شريك، ويدخل في ذلك الإيمان بالقدر. هذا تعريف لتوحيد الربوبية. ويعرف أيضا بتوحيد الله بأفعاله، بتوحيد الله جل شأنه بأفعاله مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير والتسخير وغير ذلكم، هذه كلها أفعال لله عز وجل. فتوحيد الربوبية أن يفرد الله وأن يوحد بأفعاله وأن تثبت له وأن ينفى عنه جل شأنه الشريك في شيء من ذلك. القسم الثاني توحيد الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات، وذلك بالإقرار بأن الله عز وجل بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه الحي القيوم إلى غير ذلك من أسمائه جل شأنه وصفاته الثابتة في كتابه وفي سنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. فالإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته العليا الثابتة في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ركن من أركان الإيمان بالله عز وجل، ركن من أركان الإيمان بالله عز وجل. لا يكون الإيمان به إلا بالإيمان بأسمائه وصفاته عز وجل. والإيمان بأسماء الله وصفاته يجب أن يكون إيمانا جازما لا شك فيه ولا ريب، وأن يحذر العبد أشد الحذر من الطرائق الضالة التي وجدت في هذا الباب من تحريف أو تعطيل أو تكييف أو تمثيل، فهذا كله من الطرائق الباطلة التي ابتلي بها من ابتلي، وانحرف عن الجادة بسببها من انحرف. فتثبت أسماء الله جل وعلا وصفاته دون تحريف ودون تعطيل ودون تكييف أو تمثيل. والقسم الثالث من أقسام التوحيد توحيد الألوهية، ويقال له أيضا توحيد العبادة. والألوهية هي صفة الله التي دل عليها اسمه الله واسمه الإله. ومبنى هذا التوحيد على إخلاص التأله والتعبد لله جل وعلا، ومبناه على تحقيق كلمة التوحيد لا إله إلا الله، بأن يفرد جل شأنه بالعبادة وأن تخلص له الطاعة من المحبة والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والدعاء والصلاة والصيام والحج وغير ذلك. وهذه كلها أفعال للعباد، ولهذا عرف هذا النوع من التوحيد بإفراد الله بأفعال عباده. توحيد الله بأفعال عباده من المحبة والخوف والرجاء والدعاء والنذر وغير ذلك، فلا يصرف شيء منها إلا لله وتكون لله جل شأنه خالصة. وهذا التوحيد هو الذي تضمنه قول الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. فإياك نعبد هو الغاية، أي نعبدك ولا نعبد غيرك، وإياك نستعين هو الوسيلة لتحقيق هذه الغاية. ولهذا فإن من أعظم أو أعظم ما يتقرب به المسلم إلى الله أو أعظم ما يدعو به المسلم ربه جل وعلا أن يسأله العون على العبادة، لأن العبادة هي الغاية والاستعانة هي الوسيلة. وفي الدعاء الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا التوحيد هو أول الدين وآخره، وباطنه وظاهره، وهو أول دعوة الرسل وآخرها، وهو معنى قول لا إله إلا الله. وكل رسول بعثه الله فإن أول ما يسمعونه منه وأول ما يقرع أسماعهم من رسولهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ويقول الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم. قال حفظه الله تعالى: أضداد هذه الأقسام ولكل قسم من هذه الأقسام الثلاثة ضد. فإذا عرفت أن توحيد الربوبية هو الإقرار بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور المتصرف في كل مخلوقاته لا شريك له في ملكه، فضد ذلك هو اعتقاد العبد وجود متصرف مع الله غيره فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. وإذا عرفت أن توحيد الأسماء والصفات هو أن يدعى الله بما سمى به نفسه ويوصف بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وينفى عنه التشبيه والتمثيل، فضد ذلك شيئان ويعمهما اسم الإلحاد: أحدهما نفي ذلك عن الله عز وجل وتعطيله عن صفات كماله ونعوت جلاله الثابتة بالكتاب والسنة، وثانيهما تشبيه صفات الله تعالى بصفات خلقه، وقد قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وإذا عرفت أن توحيد الألوهية هو إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة ونفي العبادة عن كل ما سوى الله تبارك وتعالى، فضد ذلك هو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، وهذا هو الغالب على عامة المشركين، وفيه الخصومة بين جميع الرسل وأممها. في هذا بيان لأضداد أقسام التوحيد، وكما أن معرفة التوحيد بأقسامه مطلوبة من المسلم ليكون من أهل التوحيد، فإن أضداد أقسام التوحيد مطلوب معرفتها من كل مسلم ليتقيها، كما أن المسلم مطلوب منه أن يعرف الحق ليلزمه، مطلوب منه أن يعرف ضده ليحذره وليتقيه. وكم من إنسان وقع في أمر هو من الشرك أو من البدعة والسبب في ذلك عدم العلم، وإنما تنفق الضلالات والأباطيل على الجهلة بدين الله عز وجل وبما يضاده وبما يقدح فيه أو يقدح في كماله. ولهذا جاء شرع الله عز وجل وجاء كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ببيان هذا وهذا، بيان الحق ليستمسك به وبيان ضده ليحذر. قد قال الله تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فإذا استبانت واتضحت فإن العبد يحذر منها أشد الحذر، أما إذا لم تكن مستبينة للإنسان فإنه قد يقع فيها أو في شيء منها بسبب عدم علمه وقلة بصيرته. وكل قسم من أقسام التوحيد الثلاثة له ضد، كل قسم من أقسام التوحيد الثلاثة له ضد. وعرفنا أن توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، وأنه جل شأنه وحده الخالق الرازق المنعم المتصرف المدبر لا شريك له في شيء من ذلك. فمن صرف شيئا من خصائص الله في ربوبيته لغيره يكون بعمله هذا أتى بما يضاد توحيد الربوبية وينقضه، أتى بما يضاد توحيد الربوبية وينقضه. فإذا أثبت لغير الله شيء من خصائص الله جل شأنه في ربوبيته فهذا شرك في الربوبية مضاد لتوحيد الربوبية. فتوحيد الربوبية يضاده، توحيد الربوبية يضاده اعتقاد العبد وجود متصرف مع الله غيره، وجود متصرف مع الله غيره فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. فكل أمر هو من خصائص الله عز وجل إن صرف لغير الله يكون معتقد ذلك أو قائل ذلك مشركا بالله العظيم، شركا أكبر ناقلا من ملة الإسلام، مضادا توحيد الربوبية المطلوبة من المسلم أن يكون عليه. وتوحيد الأسماء والصفات، عرفنا أنه إثبات أسماء الله وصفاته له جل شأنه على الوجه اللائق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه، وأن ينفع عنه التشبيه والتمثيل. فهذا التوحيد يضاده من حيث الجملة شيئان يعمهما اسم الإلحاد. الإلحاد هو الميل والعدول بأسماء الله وصفاته عن الحق الثابت لها، وقد قال الله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فالإلحاد في أسماء الله جل شأنه الميل والعدول بها عن الحق الثابت لها. ولهذا الإلحاد طرائق عديدة تتلخص في من حيث الجملة في أمرين: الأول نفي ذلك عن الله وتعطيله، فمن نفى عن الله صفات كماله ونعوت جلاله سبحانه الثابتة في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام فإن هذا النفي كفر. قد قال الله في القرآن: وهم يكفرون بالرحمن. فنفي أسماء الله أو نفي صفاته كفر بالله جل شأنه. إذا كان الله يثبت في القرآن والرسول عليه الصلاة والسلام يثبت في سنة عليه الصلاة والسلام، ثم يجترئ مجترئ وينفي ما أثبته الله أو ينفي ما أثبته رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا يضاد توحيد الأسماء والصفات تشبيه صفات الله بصفات خلقه. من يقول والعياذ بالله إن يد الله كأيد المخلوقين، أو سمع الله كسمع المخلوقين، أو بصر الله كبصر المخلوقين، أو غير ذلك، فهذا كفر، كفر ناقل من الملة، وقائل ذلك ليس بمسلم. فالتشبيه كفر والتعطيل كفر، التشبيه كفر والتعطيل كفر. فمن شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه كفر، وليس فيما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيه. ولهذا الحق في هذا الباب بين هاتين الضلالتين، ضلالة التعطيل وضلالة التشبيه، وأن تثبت لله أسماؤه وصفاته على الوجه اللائق به دون أن يشبه جل شأنه بخلقه على حد قوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه الآية الكريمة وتعتبر قاعدة متينة في هذا الباب، فيها الرد على المعطلة والرد على المشبهة، وإثبات أن الحق قوام بين ذلك. الرد على المشبهة في قوله ليس كمثله شيء، والرد على المعطلة في قوله وهو السميع البصير. فالتشبيه كفر والتعطيل كفر، والحق في الإثبات بلا تشبيه. ولهذا قاعدة أهل السنة في هذا الباب إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. ثم القسم الثالث توحيد العبادة أو توحيد الألوهية، وقد عرفنا معناه أنه إفراد الله وحده بالعبادة وإخلاص الدين له جل شأنه. فهذا يضاده أن تصرف العبادة أو شيء منها لغير الله، أن تصرف العبادة أو أن يصرف شيء منها لغير الله. فمن دعا غير الله أو استغاث بغير الله أو ذبح لغير الله أو توكل على غير الله أو نذر لغير الله، هذا كله شرك أكبر مضاد لتوحيد الألوهية، لأن توحيد الألوهية أن يفرد الله سبحانه وتعالى وحده بالعبادة وأن تخلص لهم وحده جل شأنه وأن لا يجعل معه شريك. وقد قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. فتوحيد العبادة أن يفرد جل شأنه بالعبادة وأن تخلص العبادة له وأن لا يجعل معه شريك في شيء من ذلك. فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله كان مشركا في الألوهية شركا أكبر ناقلا من ملة الإسلام. وهذا النوع من الشرك، يعني شرك الألوهية، هو الذي كان عليه المشركون الذين بعث فيهم عليه الصلاة والسلام. كانوا يشركون في العبادة، كانوا يشركون في العبادة ويؤمنون بالربوبية، ولهذا قال الله عنهم: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله أي ربا خالقا رازقا منعما إلا وهم مشركون، أي معه غيره في العبادة. وهذا هو الغالب على عامة المشركين، وفيه الخصومة بين جميع الرسل وأممهم، فإن الرسل يخاطبون الأقوام بالدعوة إلى إفراد الله بالعبادة: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر أي الرسل من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. فهذا الذي فيه الخصومة بين جميع الرسل وأممهم، كان الرسل يدعونهم إلى توحيد الله في العبادة وإفراده سبحانه وتعالى بها، وكانوا يرفضون ذلك. قال الأولون: أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا. وقال كفار قريش: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. نعم. قال حفظه الله تعالى: توحيد الربوبية وحده لا يكفي. يمكن يضاف أيضا لها: ولا ينجي. لا يكفي ولا ينجي. نعم. لقد حكى الله سبحانه في كتابه عن المشركين أنهم مقرون بتوحيد الربوبية، فقال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقال: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وقال: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. وقال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فهم كانوا يعرفون الله ويعرفون ربوبيته وملكه وقهره، ومع ذلك فإن هذا الإقرار لا يكفيهم ولا ينجيهم، وما ذلك إلا لإشراكهم في توحيد العبادة الذي هو معنى لا إله إلا الله. ولهذا قال الله تعالى عنهم: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من إيمانهم إذا قيل لهم: من خلق السماء ومن خلق الأرض ومن خلق الجبال؟ قالوا: الله، وهم مشركون. وقال عكرمة: تسألهم من خلقهم ومن خلق السماوات والأرض فيقولون الله، فذلك إيمانهم بالله وهم يعبدون غيره. وقال مجاهد: إيمانهم قولهم: الله خالقنا ويرزقنا ويميتنا، فهذا إيمان مع شرك عبادتهم غيره. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ليس أحد يعبد مع الله غيره إلا وهو مؤمن بالله ويعرف أن الله ربه وأن الله خالقه ورازقه وهو يشرك به. ألا ترى كيف قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. قد عرف أنهم يعبدون رب العالمين مع ما يعبدون. قال فليس أحد يشرك به إلا وهو مؤمن به. ألا ترى كيف كانت العرب تلبي تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك. المشركون كانوا يقولون هذا. وقال تبارك توحيد الربوبية وحده لا يكفي ولا ينجي. توحيد الربوبية، وعرفنا أن توحيد الربوبية قسم من أقسام التوحيد وركن من أركان الإيمان بالله، ولا يكون العبد مؤمنا بالله عز وجل إلا إذا آمن بربوبيته. والإيمان بالله يقوم على الأركان الثلاثة المتقدمة: الإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه جل شأنه وصفاته. فتوحيد الربوبية إذا وجد وحده في العبد دون لازمه وهو توحيد العبادة فإنه وحده لا يكفي ولا ينجي. ومعنى لا يكفي أي لا يكفي ليكون بذلك العبد موحدا، معنى لا يكفي أي لا يكفي ليكون العبد بذلك موحدا. فوجود توحيد الربوبية وحده لا يكفي ليكون العبد بذلك موحدا. ولا ينجي أي وجوده وحده دون لازمه توحيد العبادة لا ينجي أي من عذاب الله يوم القيامة. فتوحيد الربوبية وحده لا يكفي ولا ينجي، يعني إذا وجد في العبد الإقرار بأن الله الرب الخالق الرازق المالك المدبر المعطي المانع القابض الباسط المعز المذل، كل هذا يؤمن به ولا عنده فيه أي شك، ولكنه يذبح لغير الله أو يدعو غير الله، هل إقراره هذا بربوبية الله جل وعلا يكفي ليكون بذلك موحدا وينجي من عذاب الله سبحانه وتعالى؟ الجواب لا. ما الدليل؟ الجواب لا. ما الدليل؟ حكى الله سبحانه، هذا هو الجواب، حكى الله سبحانه في كتابه عن المشركين أنهم مقرون بتوحيد الربوبية مع الآيات الكثيرات التي فيها الوعيد لهم والتهديد والعقوبة بالنار وبسخط الجبار جل وعلا والخلود فيها إلى غير ذلك. فحكى الله عز وجل في كتابه عن المشركين أنهم مقرون بتوحيد الربوبية، أنهم مقرون بتوحيد الربوبية، وذلك في آيات كثيرة. منها على سبيل المثال قول الله تعالى قل من يرزقكم، قل أيها النبي لهؤلاء المشركين الذين يعبدون غير الله، قل لهم من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. اسألهم هذه السؤالات ماذا يقولون؟ هل يقولون إن الأصنام التي يعبدونها تملك ذلك؟ لا. فسيقولون الله، فسيقولون الله، يعني يقولون الله متفرد بهذا، متفرد بالرزق، متفرد بالملك، متفرد بالإحياء والإماتة، متفرد بالتدبير، لا شريك له في ذلك، فسيقولون الله. فقل أفلا تتقون؟ ألا تتقون الله عز وجل؟ تعلمون هذه الحقيقة العظيمة، تعلمون هذه الحقيقة العظيمة أن الله جل شأنه هو المتفرد بالرزق والخلق والملك والتدبير، ثم تصرفون العبادة لمن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا فضلا عن أن يملك ذلك لغيره؟ أفلا تتقون أي أفلا تتقون الله عز وجل بالبعد عن هذا الشرك الذي تلطختم به وتلوثتم به وأنتم تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله سبحانه وتعالى؟ كذلك قوله تعالى ولئن سألتهم، أي ولئن سألت هؤلاء المشركين الذين يعبدون غير الله من خلقهم ليقولن الله، لو سألتهم من الذي خلقهم وأوجدهم من العدم سيقولون الله لا يقولون الأصنام. وهم يعلمون أن الأصنام لا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت. وكذلك قوله ولئن سألتم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، أي يقرون بذلك أن الله عز وجل هو المتفرد بإنزال الماء من السحاب، وكذلك إحياء الأرض بعد موتها. وقال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون، أي تذكركم قليل، وإلا لو تذكرتم تذكرا حسنا وتنبهتم تنبها جيدا لما وقعتم في الشرك، وأنتم تعلمون أن الله وحده هو الذي يجيب المضطر، هو وحده الذي يكشف السوء. ولهذا كانوا يخلصون حال الشدائد، يخلصون حال الشدائد، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. لماذا هذا الإخلاص؟ لأنهم يعلمون أن وحده هو الذي يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. وكانوا إذا حصلت لهم شدة، كانوا إذا حصلت لهم شدة يقول بعضهم لبعض أخلصوا فلا ينجيكم إلا الإخلاص. كان يقول بعضهم لبعض أخلصوا لا ينجيكم إلا الإخلاص. وقصة إسلام عكرمة بن أبي جهل فيها بيان ذلك. لما فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة وأهدر عليه الصلاة والسلام دمه وفر وركب السفينة فارا، ولما كانوا في السفينة أدركهم الغرق وبدأت الأمواج تتلاطم، فأخذ بعضهم يهتف ببعض أخلصوا لا ينجيكم إلا الإخلاص، كما روى ذلك عكرمة في قصة إسلامه رضي الله عنه. فقال بعضهم لبعض أخلصوا لا ينجيكم إلا الإخلاص، فقال لئن كان لا ينجيني في شدة هذا إلا الإخلاص فلا ينجيني في رخائي إلا هو، لله علي إن نجاني الله سبحانه وتعالى من هذا لأذهبن إلى محمد صلى الله عليه وسلم ولا أضعن يدي في يده ولا أجدنه عفوا كريما. وفعلا نجاه الله وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده في يده وأسلم. الشاهد كان بعضهم يقول لبعض أخلصوا لا ينجيكم إلا الإخلاص، لأنهم يعرفون أنه لا يجيب المضطر إذا دعاه ولا يكشف السوء إلا الله سبحانه وتعالى رب العالمين. ولهذا في الشدائد يخلصون وفي الرخاء يشركون. فهم كانوا يعرفون الله، المشركون كانوا يعرفون الله ويعرفون ربوبيته وملكه وقهره، ومع ذلك فإن هذا الإقرار لا يكفيهم ولا ينجيهم، لا يكفيهم ليكونوا بهذا الإقرار من الموحدين، ولا ينجيهم يوم القيامة من عذاب الله سبحانه وتعالى، بل ليس لمن مات على الشرك بالله إلا دخول النار والخلود فيها أبد الآباد، وما ذلك إلا لإشراكهم في توحيد العبادة الذي هو معنى لا إله إلا الله. هذا المعنى أن توحيد الربوبية لا يكفي ولا ينجي مما يدل عليه قول الله جل شأنه وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وانتبه للآية، وما يؤمن أكثرهم بالله، يؤمن بالله إلا وهم مشركون، فذكر إيمان وذكر ماذا؟ شركا. لكن هل هذا الإيمان الذي ذكر عن هؤلاء هل هو نافعهم وهل هو منجيهم؟ الجواب لا، لأنه يوجد معه الشرك، والشرك آفة خطيرة، متى خالطت شيئا أفسدته تماما وأعطبته ولم يبق به أي منفعة. فالشرك متى خالط الأشياء ولو كانت كبار وعظيمة أفسدها كلها. دنس يلوث ما خالطه كله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. عمل مفرد مضاف يفيد العموم أي كل عملك. ليحبطن عملك أي ليحبطن جميع عملك. لو كان عمل الإنسان السنوات الطوال والليل والنهار وجميع الأوقات في دأب إذا أشرك كل عمله يحبط. فالشرك آفة خطيرة جدا، متى خالطت العمل أفسدته كله وأبطلته جميعه. فهؤلاء وجد فيهم إيمان، وما نوع هذا الإيمان؟ قال وما يؤمن أكثرهم بالله. وجد فيهم إيمان، ما نوع هذا الإيمان؟ إيمان بربوبية الله، بأن الله الخالق الرازق المنعم المتصرف المدبر الذي يحيي ويميت ويعز ويذل، هذا إيمان وجد عند هؤلاء، لكنه لا ينفعهم. لماذا؟ لأنهم أشركوا مع الله غيره في العبادة. ولهذا قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال ابن عباس رضي الله عنهما في معنى الآية، قال من إيمانهم، يعني المذكور في قوله وما يؤمن أكثرهم بالله، من إيمانهم إذا قيل لهم من خلق السماء، من خلق الأرض، من خلق الجبال، ماذا يقولون؟ قالوا الله. وهم مشركون أي مشركون معه غيره في العبادة، فهذا الإيمان الذي هو الإقرار بربوبية الله وأنه وحده الخالق الرازق المالك إلى آخر ذلك، هذا لا يكفي إذا كان لم يأتي بلازمه وهو توحيد العبادة. وقال عكرمة رحمه الله تسألهم أي الكفار المشركين من خلقهم ومن خلق السماوات والأرض، فيقولون الله، فذلك إيمانهم بالله أي المذكور في قوله وما يؤمن أكثرهم بالله. وهم يعبدون غيره وهذا معنى قول إلا وهم مشركون. ولاحظ تفريق أئمة السلف بين التوحيدين الربوبية والألوهية، والآية فرقت بينهما، أثبتت توحيد الربوبية للمشركين ونفت عنهم توحيد الألوهية. ثم يوجد في الناس من الضلال أهل الباطل يقولون لا، ليس هناك فرق بين ربوبية وألوهية، وهذا من أعظم الجهل بدين الله سبحانه وتعالى. قال وقال مجاهد إيمانهم قولهم الله خالقنا ويرزقنا ويميتنا، هذا إيمانهم الله خالقنا ويرزقنا ويميتنا، فهذا إيمان مع شرك عبادتهم غيره. الشرك الذي عندهم الذي في قوله إلا وهم مشركون هو في العبادة، في عبادة غيره سبحانه. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ليس أحد يعبد مع الله غيره إلا وهو مؤمن بالله ويعرف أن الله ربه وأن الله خالقه ورازقه وهو يشرك به أي غيره في العبادة. ألا ترى كيف قال إبراهيم عليه السلام، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون، أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي. إبراهيم لم يقل عدو لي ويقف، قال فإنهم عدو لي. أفرأيتم ما تعبدون، ما كنتم تعبدون، أنتم وآباؤكم الأقدمون، لم يقل عدو لي يعني فإنهم عدو لي ويقف، وإنما استثنى. لماذا هذا الاستثناء؟ قال إلا رب العالمين، إلا رب العالمين، لأنهم يعبدون الله مع ما يعبدون، فهم يعرفون الله ويعبدون الله. انتبه، المشركون يعرفون الله ويعبدون الله. أفرأيتم ما تعبدون، هكذا يقول، أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. الآية تدل على أنهم يعرفون الله ويعبدون الله، لكن عبادتهم لله سبحانه وتعالى لما لم تكن خالصة وجعلوا مع الله فيها الشريك كانت باطلة، وعبادتهم كانت حابطة لا يقبلها الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يقبل إلا الإخلاص. قد عرف أنهم يعبدون رب العالمين مع ما يعبدون، بل إن كلمة شرك التي يصفه لهم تدل على ذلك، كلمة شرك التي يصفه لهؤلاء تدل على ذلك، لأن الشرك ما هو؟ الشرك التسوية، الشرك التسوية، فهم مشركون أي يسوون غير الله بالله في حقوق الله. فإذا هم يعبدون الله ويعبدون مع الله سبحانه وتعالى غيره. قال فليس أحد يشرك به إلا وهو مؤمن به، ألا ترى كيف كانت العرب تلبي تقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك، يستثنون في التلبية، يقولون إلا شريك هو لك تملكه وما ملك، تملكه وما ملك، فيثبتون مع الله الشريك أي في العبادة وليس في الربوبية، لأنهم يقولون تملكه وما ملك، فإذا ليس شريكا في الربوبية وإنما في العبادة، ولهذا قالوا تملكه وما ملك، يعني هذا الذي نعبده، هذا الشريك الذي نعبده هو مملوك لك، هكذا يقولون، هو مملوك لك تملكه يا الله، هو مملوك لك وهو لا يملك شيئا، وما ملك أي هذا الذي نعبد لا يملك شيئا، الملك كله لله، يقرون بذلك. إذن لما تعبدونه وهو لا يملك شيئا؟ قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نعم. وقال تبارك وتعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أي لا تشركوا بالله غيره من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر، وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره، وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من توحيده هو الحق الذي لا شك فيه. وقال قتادة أي تعلمون أن الله خلقكم وخلق السماوات والأرض ثم تجعلون له أندادا. نعم. كذلك من الأدلة في هذا الباب قول الله عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ومعنى الآية لا تجعلوا لله أندادا أي لا تجعلوا لله شركاء في العبادة، تدعونهم وتذبحون لهم وتنذرون لهم وتستغيثون بهم، لا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي تعلمون أنه لا رب لكم إلا الله ولا خالق لكم إلا الله ولا رازق لكم إلا الله، أنتم تعلمون ذلك. ومر معنا الآيات الواضحات التي تدل على أن المشركين كانوا يعلمون ذلك، يعلمون أنه لا رب إلا الله ولا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، ولهذا قال الله لهم، قال الله للمشركين فلا تجعلوا لله أنداد أي لا تجعلوا لله شركاء في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله، هذا هو معنى الآية. قال ابن عباس رضي الله عنهما أي لا تشركوا بالله غيره، لا تشركوا بالله غيره من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره. واضح كلامه رضي الله عنه وأرضاه، وهذا هو معنى الآية لا تجعلوا لله أندادا يعني لا تجعلوا لله شركاء في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا خالق لكم ولا رازق لكم إلا الله سبحانه وتعالى. وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من توحيده هو الحق الذي لا شك فيه، هو الحق الذي لا شك فيه لوضوح براهينه ونصوع دلائله وشواهده. وقال قتادة: أي تعلمون أن الله خلقكم وخلق السماوات والأرض ثم تجعلون له أندادا، ثم تجعلون له أندادا، يعني مع علمكم بأنه وحده المتفرد بالخلق والرزق والتدبير والعطاء والمنع، مع علمكم بذلك تجعلون له أندادا، أي شركاء تعبدونهم مع الله وتصرفون لهم حقوق الله عز وجل التي لا يجوز صرفها إلا له. نعم. وقد أورد ابن القيم رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير قوله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أنه قال: يريد عدل بي من خلق الحجارة والأصنام بعد أن أقروا بنعمتي وربوبيتي. كذلكم هذه الآية الكريمة: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي ثم الذين كفروا بالله فأشركوا معه جل شأنه غيره في العبادة، مع علمهم بأنه وحده الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، مع علمهم بذلك عدلوا به غيره، عدلوا به غيره. والعدل التسوية، العدل التسوية، عدل غير الله بالله، أي تسوية غير الله بالله وجعل غيره عدلا له ومساويا. وهذا معنى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يسوون غيره به، يجعلون غيره مساويا له. وهذه التسوية في ماذا؟ في الربوبية أو في التأله والتعبد؟ في ماذا؟ في التأله والتعبد. أما الربوبية واضحة، الآيات مرت معنا، لا يجعلون الأصنام لها شيء من ذلك، بل قالوا في تلبيتهم: تملكه وما ملك. فهم لا يسوون الأصنام بالله في الربوبية، لكن يسوونها بالله في العبادة. ولهذا إذا دخلوا النار يوم القيامة قالوا نادمين ندما لا ينفع: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هذا يوضح ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يسوون غيره به في العبادة، فيصرفون من العبادات لهذه الأصنام: الدعاء، الذبح، النذر، الاستغاثة، التوكل، الرجاء، الخوف، إلى غير ذلك، يصرفونها لهذه الأصنام. قال، نقل ابن القيم رحمه الله عن ابن عباس أنه قال في معنى الآية: يريد، أي الله، عدلوا بي، أي سووا بي من خلقي الحجارة والأصنام ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. انتبه، الله يقول، يحمد نفسه في صدر آية، في صدر سورة عظيمة من القرآن، يقول: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني ثم مع هذا الخلق العظيم، مع هذا الخلق العظيم والإبداع والإيجاد والصنع، مع ذلك ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعدلون به حجارة. تصور هذا كافي في بيان شناعة عمل هؤلاء وفضاعته. خالق المخلوقات، خالق السماوات وخالق الأرض، وجعل الظلمات والنور وهم يعلمون ذلك. لو سئلوا من خلق السماوات، من خلق الأرض، من جعل الظلمات، من جعل النور، يقولون الله، ثم يعدلون به غيره. يذهب إلى حجر من الأحجار أو شجرة من الأشجار ثم يذل عندها ويخضع ويرجو منها ويطمع ويقبل عليها بالدعاء وبالرجاء وبالخوف وبالتعبد. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. قال ابن عباس: يريد أي الله عدلوا بي من خلق الحجارة والأصنام، سووا التراب برب الأرباب وخالق المخلوقات سبحانه وتعالى، عدلوا بي من خلق الحجارة والأصنام بعد أن أقروا بنعمتي وربوبيتي. وانتبه لهذه الكلمة من ابن عباس: بعد أن أقروا بنعمتي وربوبيتي، بعد أن أقروا بنعمتي وربوبيتي. أثبت ابن عباس رضي الله عنهما أن المشركين كانوا ماذا؟ يقرون بربوبية الله، يقرون بربوبيته ويقرون بالنعمة أنها من الله، يقرون بذلك، يقرون أن النعمة من الله وأن الربوبية لله ليست الأصنام، وأن النعمة من الله وليست من الأصنام. ثم مع ذلك الإقرار يعدلون بالله الأصنام في ماذا؟ في العبادة، في الدعاء، في الذبح، في النذر، في الرجاء، في الخوف، يصرفون تلك العبادات لغير الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر كما أن شواهده واضحات أن هؤلاء كانوا يقرون بربوبية الله فيما دل عليه القرآن الكريم، فإنه أيضا من نظر في المنقول عنهم من شعر أو نثر، المنقول عن هؤلاء المشركين من شعر أو نثر، يجد أن هذا الإقرار بربوبية الله موجود في كلامهم شعرا ونثرا. ولهذا بعض المفسرين نقلوا من دواوين شعراء المشركين الكفار، نقلوا أبياتا في كتب التفسير، نقلوها لاستئناسا لتأكيد هذه الحقيقة، استئناسا في تأكيد هذه الحقيقة، وهي أن المشركين كانوا مقرين بربوبية الله، يعرفون أنه الخالق، أنه الرازق، أنه الرب، وهذا موجود في شعر كثيرا. ومن ينظر في دواوين شعراء العرب المشركين يجد فيها الشواهد الكثيرة والدلائل العديدة أن القوم كانوا يقرون بربوبية الله. ومن الأمثلة التي ساقها المفسرون في ذكر ذلكم والتأكيد عليه ما يلي. نعم. ومن الشواهد على اعتراف المشركين بربوبية الله من كلامهم قول زهير بن أبي سلمة في معلقته المشهورة: فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى، فمهما يكتم الله يعلمي، يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم حساب أو يعجل فينقمي. قال أعد فلا فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى، فمهما يكتم الله يعلمي، يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم حساب أو يعجل فينقمي. هنا تعديلان: الأول ومهما بدل فمهما ومهما، والثاني في البيت الذي بعده ليوم الحساب. أعد: فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى، ومهما يكتم الله يعلمي، يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب أو يعجل فينقمي. هذا القائل لهذين البيتين هذا شاعر جاهلي مشرك، القائل لهذين البيتين شاعر جاهلي مشرك بالله سبحانه وتعالى. وانظر ماذا يقول: يقول فلا تكتمن الله ما في نفوسكم، لا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى، أي ليخفى على الله. يقول لهم لا يخفى على الله شيء، يقول لهم لا يخفى على الله شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فلا تكتم، يعني لا تظن أن الشيء الذي تزوره في صدرك أو تخفيه في نفسك أنه يخفى على الله. قال لا يخفى على الله، فهذا فيه إثبات ماذا؟ علم الله المحيط، علم الله سبحانه وتعالى المحيط الذي واسع كل شيء، وأنه عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فهذا إيمان منه بعلم الله، إقرار بعلم الله وأن الله أحاط علما بكل شيء لا يخفى عليه شيء. قال فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى. فمهما يكتم الله يعلم، مهما يكتم يعني، ومهما يكتم الإنسان من شيء أو يخفي شيئا فالله عليم به لا يخفى عليه شيء. فهذا فيه الإقرار بعلم الله وإثبات علم الله سبحانه وتعالى وأنه وسع كل شيء علما. ثم يقول يؤخر، يعني هذا الذي يخفيه الإنسان ويظن مثلا أن الله لا يعلمه، قال يؤخر فيوضع في كتاب، يعني هذا العمل الذي يقوم بالإنسان يكتب في كتاب ويؤخر. وهذا فيه الإيمان بكتابة الأعمال، فيه الإيمان بكتابة الأعمال وأن أعمال الإنسان مكتوبة عليه وأن أعماله مكتوبة عليه ومحصات عليه. يؤخر فيوضع في كتاب، لماذا يوضع في كتاب؟ قال فيدخر ليوم الحساب. وهذا في إيمانه بماذا؟ بالحساب والجزاء، وأن الناس يبعثون ويحاسبون ويجزون بأعمالهم ليوم الحساب، أو يعجل فينقم، أو تعجل له عقوبة في الدنيا. هذا الذي يخفي على الله إما أن يؤخر ويعاقب بعمله يوم القيامة، أو يعجل بعقوبة معجلة تنزل عليه في في في في دنياه قبل أخرى. فهذا شاعر جاهلي وعنده هذه الأمور. وهذا شاهد لقوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا الآن يؤمن بالله أي بعلمه، ويؤمن بكتابته، ويؤمن بالبعث والجزاء والحساب والعقوبة، كل هذا يؤمن به وهو مشرك. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نعم. قال ابن كثير وقد أورد هذين البيتين فقد اعترف هذا الشاعر الجاهلي بوجود الصانع وعلمه بالجزئيات وبالمعاد وبالجزاء وبكتابة الأعمال في الصحف ليوم القيامة. ابن كثير رحمه الله في تفسيره لما أورد هذين البيتين قال اعترف هذا الشاعر الجاهلي، وانتبه على تنصيصه للجاهلي، من شعراء الجاهلية المشركين الكفار. قال اعترف هذا الشاعر الجاهلي بوجود الصانع وعلمه بالجزئيات وبالمعاد وبالجزاء وبكتابة الأعمال في الصحف ليوم القيامة. هذه كلها اعترف بها في هذين البيتين، اعترف بوجود الله، واعترف بعلمه بالجزئيات، واعترف بالمعاد، واعترف بالجزاء، واعترف بكتابة الأعمال في الصحف. كل هذا اعترف به. بعض الضلال الذين يكابرون ويقولون إن الكفار ما كانوا يقرون بربوبية الله، الآيات التي مرت معنا ولئن سألتهم يقولون هذا، لا يقولونه إلا على وجه ماذا؟ المجادلة فقط، على وجه المجادلة في المخاصمة، يقولون الله لإسكات من أمامهم، لا أنهم يعتقدون ذلك. فماذا يقولون في هذه الأبيات؟ هذا الآن شاعر ينثر المعاني التي عنده وتجول في نفسه فيقول فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى، ومهما يكتم الله يعلم. يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب، أو يعجل فينقم. ومثله كثير جدا في أقاويل هؤلاء شعرا ونثرا في إقرارهم بربوبية الله واعترافهم بشيء من أسمائه أو صفاته سبحانه وتعالى، موجود بكثرة جدا. فماذا يقول هذا وأمثاله في مثل هذا؟ نعم. وقال ابن جرير وقد أنشد لبعض الجاهلية الجهلاء ألا ضربت تلك الفتاة هجينها، ألا قضب الرحمن ربي يمينها. وقال سلامة بن جندل الطهوي عجلتم علينا عجيلتنا عليكم، وما يشاء الرحمن يعقد ويطلقي. والشواهد على هذا كثيرة، ومع ذلك فهم مشركون لأنهم يعبدون مع الله غيره. هذان أيضا بيتان أوردهما الإمام بن جرير الطبري رحمه الله تعالى لبعض الجاهلية الجهلاء، لبعض الجاهلية الجهلاء، وإذا تأملت تجد فيها بعض معاني الإيمان. قال: ألا غضب الرحمن ربي، ألا غضب الرحمن ربي يمينها، فأثبت الرحمن وأثبت الربوبية لله سبحانه وتعالى. وكذلكم الآخر قال: وما يشأ الرحمن يعقد ويطلق، أي الأمر بيده سبحانه وتعالى. وأثبت هذا والذي قبله اسم الله الرحمن. فمثل هذا كثير في شعر الجاهلية الجهلاء، مثله كثير. وهذا الإيمان أو هذا الاعتراف من هؤلاء بربوبية الله سبحانه وتعالى لا ينجي من عذاب الله، ولا يكفي ليكون هؤلاء من أهل توحيده سبحانه وتعالى، لأنهم لم يخلصوا العبادة لله، ولم يفردوا الله عز وجل وحده بالعبادة، بل جعلوا معه الأنداد واتخذوا معه جل شأنه الشركاء. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.